أخدني معاك من الجو الحلو، خليني معاك الصراح يا حلو، أخدني معاك من الجو الحلو، خليني معاك الصراح يا حلو. جمالك جمال، جمالك جمال مسعدي، كلامي الكلام، كلامي الكلام مسعدي، سوتك ألام أصدتك تلاغ فيني، سوتك غرام ليلي جرى على همي. غرام ليلي غرام هني.